بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فنواصل بعون الله تعالى وتوفيقه التعليق على منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم للعلامة حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 77 و300 ألف. توقفنا عند قوله رحمه الله: وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع الأصوات. بعدما ذكر صفة الإرادة لله جل وعلا وكذلك الحكمة البالغة لله سبحانه وتعالى، ذكر بعد بعض صفات الكمال. فمن تلك الصفات ذكر صفة البصر. الله جل وعلا بصير وله بصر كامل يسع كل شيء، والبصر يأتي بمعنى الرؤية وبمعنى العلم، فإن رأى تكون بصرية وتكون علمية. وبصره سبحانه وتعالى له ثلاثة أنواع: بصر بمعنى إدراك المبصرات، إدراك المبصرات يعني يرى كل شيء. ونوع ثاني بصر يراد به النصر والتأييد، كما في قوله تعالى: إنني معكم أسمع وأرى. ونوع الثالث بصر يراد به الوعيد والتهديد، كقوله جل وعلا: ألم يعلم بأن الله يرى. وكل هذا يطلق على بصر الله سبحانه وتعالى. فالله بصير ويرى كل شيء ولا يخفى عليه شيء. يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء الحالكة الظلام، يرى النملة وهي تسعى في باطن الأرض، يراها الله سبحانه وتعالى ببصره الذي وسع كل شيء. كذلك السمع، من صفات الله جل وعلا السمع الكامل. الله جل وعلا له سمع كامل يسمع كل شيء. ويطلق السمع على أمور ثلاثة كما قيل في البصر: الأول إدراك المسموعات، إدراك المسموعات، وكذلك يطلق على أو يطلق ويراد به التأييد والنصر: إنا معكم مستمعون، إنني معكم أسمع وأرى. هذا الإطلاق الثاني. كذلك يطلق السمع ويراد به الوعيد والتهديد، كما في قوله جل وعلا: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إذا هذه إطلاقات ثلاثة، هذا باعتبار إدراك المسموع. كذلك يطلق السمع ويراد به الإجابة، يراد به الإجابة. السمع يطلق ويراد به الإجابة. وإنه قوله تعالى، هذا في حيث العموم: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، أي لا يستجيبون. وهم لا يسمعون أي لا يستجيبون. فالسمع يطلق على الاستجابة. فسمع الله دعاء، إن ربي سميع الدعاء بمعنى مجيب الدعاء، سميع الدعاء بمعنى مجيبه. فالله تعالى ذو سمع كامل وسع كل شيء. وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي، كذلك من صفات الله تعالى العلم الكامل المحيط بكل شيء، إن الله بكل شيء عليم. فيعلم الله جل وعلا الكليات والجزئيات التفاصيل، وكل شيء أحاط الله تعالى به علما، كما قالت عارف في سورة الأنعام: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. هذا من العلم التفصيلي، حتى سقوط أوراق الأشجار يعلمه الله سبحانه وتعالى. وفي هذا رد على من زعم أن علم الله تعالى علم بالكليات دون الجزئيات، هذا كلام باطل. علمه تعالى بالتفاصيل وبالكليات وبكل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شأنه، وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه. من صفات الله تعالى الغنى الذاتي، الله تعالى غني بذاته، استغنى بذاته، فلا يحتاج إلى أحد، لا يحتاج إلى أحد ولا يحتاج إلى شيء، غني غنى مطلق، الغنى المطلق عن كل شيء، بل كل شيء مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى بخلاف المخلوق. المخلوق وإن كان غنيا فهو محتاج إلى غيره، حتى لو كان ثريا يحتاج إلى من يخدمه، إلى من ينظف له بيته، إلى من يصلح له سيارته، إلى من يقوم له بأعماله، إلى من يرسله في حوائجه. حتى الغني محتاج، الغني محتاج للفقير، محتاج إلى عمله وإلى كده وخدمته، وهذا نوع حاجة. فإن المال وحده لا يخدم، حتى لو عنده المال الوفير يحتاج إلى بشر يساعدونه، فهو بهذا الاعتبار فقير أو مفتقر إلى غيره وإن كان ذا مال. الله جل وعلا لا يحتاج إلى أحد من الناس، لا يحتاج إلى أحد من الناس ولا غير الناس ولا إلى شيء من مخلوقاته، فهو الغني بذاته سبحانه جل ثناه تعالى شانه، وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه. كل شيء رزقه على الله من الكائنات والمخلوقات، من الإنسان والحيوان والجن والطيور والحشرات والكائنات في البر والبحر، المخلوقات كلها تفتقر إلى الله تعالى في رزقها، والله جل وعلا تكفل برزقها فردا فردا، فلم ينسى من مخلوقاته شيئا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها. كل الدواب وكل الكائنات وكل المخلوقات تكفل الله تعالى برزقها، يطعمها ويسقيها ويوفر لها غذاءها ودواءها وكل ما تحتاج إليه، هذا كله عند الله جل وعلا، ولا ينسى من ذلك شيئا. حتى الديدان في باطن الأرض الله تعالى يجري عليها رزقها، والرزق من صفات الله جل وعلا الدالة على الكمال، على الرحمة وعلى العلم، على الرحمة وعلى العلم. الله جل وعلا لا ينسى من مخلوقاته شيئا، فلا يطعم ولا يسقيه، بل يتكفل بجميع خلقه، فالرزق على الله سبحانه وتعالى. وفي كثير من الآيات فيها بيان أن الرزق على الله جل وعلا، كما في سورة هود: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وهنا قدم المعمول على عامل ليفيد الحصر: إلا على الله رزقها، خبر قدم على مبتدأ ليفيد الحصر: إلا على الله رزقها، لا على أحد من الخلق. وهذا يفيد الإنسان بأن يرضى بما قسم الله تعالى، ولا يجزع على ما فاته، فإنما كتبه الله لك سيأتيك لا محالة، وما صرف الله عنك لا توجد قوة في الدنيا تعطيك إياه. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فيستفاد من الإيمان بهذه الصفة، صفة الرزق، يقين القلب وسكونه وطمأنينته، ثاني يطمئن ويسكن قلبه فلا يجزع على ما فاته من خيرات الدنيا ومن متاعها، لا يحزن على ذلك لعلمه وإيمانه بأن كل شيء يجري بتدبير الله سبحانه وتعالى، وكلنا مفتقر إليه، الناس كلهم فقراء إلى الله جل وعلا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، فكلنا فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، نحتاج إلى الله جل وعلا في كل شيء، في كل شيء. الإنسان لا يستغني عن الله جل وعلا طرفة عين، لأنه ما من خلية في جسدك إلا وهي تعمل بأمر الله جل وعلا، وإذا شاء الله تعالى أن يوقفها أوقفها. القلب ينبض والرئتان تخفقان والكلى تعمل والمعدة تهضم والدم يجري في العروق والأوردة، كل ذلك من يجريه ومن يصرفه؟ الله جل وعلا. لو أن الله تعالى عطل لعبده جهازا واحدا لتعطلت حياته، ولكن ذلك كله يجري بأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على الفقر الذاتي للإنسان. ولهذا كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أقل من طرفة عين لا يحتملها الإنسان، لأن كل حواسه وكل أجزاء جسده تعمل بأمر الله جل وعلا وبرحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على الفقر، وكلنا مفتقر إليه. كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما، كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء. لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبع أبحر، والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فاني. كذلك من صفات كمال الله جل وعلا الكلام، الكلام من صفات الكمال، ومن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، ومن لا يتكلم لا يصح أن يكون ربا وإلها. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. والله تعالى يتكلم كلاما حقيقيا، كلاما حقيقيا، وهذا كلام بحرف وبصوت، حرف وبصوت يسمع، ليس كلاما نفسيا كما تقول الكلابية والأشاعرة، والكلام يسمع بحرف. يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، حرفا من كتاب الله. وأما صوت فيدل عليه قوله تعالى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، استمع لما يوحى. الاستماع إنما يكون للصوت. كذلك آية النداء تدل على أن كلام الله بصوت: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناديناه من جانب الطور أيمن وقربناه نجيا. فآيات النداء تدل على أن كلام الله تعالى بصوت، إذ لا يعقل نداء إلا بصوت. كذلك جاء في البخاري من حديث ابن سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. شاهد قوله: فينادي بصوت. فكلام الله تعالى كلام بصوت يسمع. كذلك جاء في الحديث أن الله جل وعلا ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول: أنا ملك أنا الديان. ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول: أنا الملك وأنا الديان. إذن كلامه تعالى بصوت، ليس كلاما نفسانيا كما تقول الأشاعرة. ومن أدلة قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما. وموسى عليه السلام من مناقبه أنه كريم الرحمن، أن الله اصطفاه بالكلام، كلمه وخاطبه وناجاه وتكلم معه وأخذ ورد مع الله سبحانه وتعالى يسأله ويجيبه، كما في أول سورة طه صفحتين فيها حوار بين موسى وربه سبحانه وتعالى. هذا يدل على أن كلام الله تعالى كلام حقيقي. وكذلك قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه وربه، بعد أن الله تعالى يكلم، وهذا من صفات الكلام الكمال. كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما، كذلك من صفات الله تعالى العلم الأزلي، العلم الأزلي، فعلمه تعالى سابق لكل شيء من صفات الذات، كما سيأتي في القواعد من الصفات صفات الذات ومنها العلم. فالعلم صفة ملازمة لذات الله جل وعلا لا تنفك عنها أزلا ولا أبدا، فالله لم يزل ولا يزال عليما، لم يستجد له علم، وعلمه لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، علم أزلي أبدي لم يزل بخلقه عليما. كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لا يمكن للخلق أن يحصوا كلام الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله جل وعلا ليس له بداية وليس له نهاية، المخلوقات كلها لها بداية ولها نهاية، البحار والأشجار هذه لها أول ولها آخر، لها بداية ولها نهاية. والله سبحانه وتعالى ليس لأوليته ابتداء وليس لآخرته انتهاء، ولهذا مهما كانت البحار مدادا والأشجار أقلاما فإنها لن تكفي لحصر وإحصاء كلام الله جل وعلا، لأنها تنتهي تنفد، وما ليس له بداية وليس له نهاية لا يمكن أن يحصى كلامه سبحانه وتعالى. الله ليس له بداية وليس له نهاية، ولذا قال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ولو كان البحر مدادا لكلمة ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، ولو جينا مثله مددا، لو ألف بحر لا يمكن لهذه البحار أن تكتب، أن تكون مدادا كافيا لكتابة كلمات الله سبحانه وتعالى. والخلق تكتبه بكل آن أي بكل وقت فنت، وليس القول منه فاني. والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير وراء ليس بمخلوق ولا بمفترى، يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالأذان. بعدما ذكر المؤلف صفة الكلام إجمالا تكلم عن صفتي أو تكلم عن القرآن الكريم باعتبار أن القرآن من كلام الله، القرآن من كلام الله جل وعلا، فهو كلامه المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. القرآن هو كلام الله جل وعلا، تكلم الله به حقيقة. فجبريل سمع من الله جل وعلا القرآن كله، سمعه جبريل عن الله جل وعلا، سمعه عن الله سبحانه وتعالى، ثم نزل به على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، قل نزله روح القدس من ربك. جبريل سمع القرآن عن الله جل وعلا، سمعه من الله تعالى ثم نزل به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، كما قال أهل السنة والجماعة، منزل غير مخلوق، ليس مخلوقا من المخلوقات، خلقه الله جل وعلا كما خلق سائر خلقه، كما زعمت الجهمية والمعتزلة. الجهمية والمعتزلة زعموا بأن القرآن مخلوق، قالوا مخلوق كما خلقت الأشجار والأحجار والجبال وغيرها، وهذا من أبطل الباطل، من أبطل الباطل. بل القرآن هو كلام الله، وكلام الله من صفاته، وصفات الله جل وعلا تابعة لذاته غير مخلوقة، الصفات تابعة للذات فهي غير مخلوقة. احتجوا بحجج في غير موضعها، في غير وجه دلالتها، كقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، قالوا جعلناه يعني خلقناه، وهذا استدلال باطل. جعلناه هنا معناها صيرناه، جعلناه أي صيرناه، لأن الفعل جعل إذا تعدى ونصب مفعولين فإن معناه صيره. تقول جعلت الخشبة بابا، أي صيرته، صيرته. لكن إذا نصبت مفعولا واحدا فإن معناها خلق، وجعل الظلمات والنور، يعني خلق الظلمات والنور. ففي آيات القرآن جعل نصب مفعولين، إنا جعلناه، جعلنا هذا منزل قرآن عربيا، إنا جعلناه قرآنا عربيا، أي صيرناه باللسان العربي. كذلك يحتج بقوله تعالى الله خالق كل شيء، قالوا والقرآن شيء، إذن هو مخلوق. والجواب أن هذا العموم لا يتناول صفات الله تعالى، لا يتناول صفات الله تعالى، فإن الله قال عن نفسه قل أي شيء أكبر شهادة قول الله، فأخبر عن نفسه بأنه شيء، ولا يدخل هذا في عموم قوله تعالى الله خالق كل شيء. وبعد الآية الله خالق كل شيء مخلوق، وكل شيء مخلوق فالله خالق، الله خالق كل شيء أي كل شيء مخلوق، الله خالق. وكما قال تعالى كل نفس ذائقة الموت، أي كل نفس مخلوق، فلا يدخل في هذا العموم نفسه سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا قال أحذركم الله نفسه، قال العزة تعلم ما في نفسه ولا أعلم ما في نفسك، لا يدخل في عموم قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، المعنى كل نفس مخلوقة، كل نفس مخلوقة ذائقة الموت. وهذا العموم يتناول ما يتعلق به، لأن عموم كل شيء بحسبه، قال تعالى عن ملكة سبأ وأوتيت من كل شيء، من كل شيء، هل أوتيت من ملك سليمان شيئا؟ لا. وقال تعالى عن ريح عاد تدمر كل شيء، هل دمرت الجبال والسماوات؟ لا، ما دمرت. إذا دمرت من أمرت بتدميره، كل شيء استحق التدمير، أو كل شيء أمرت بتدميره. إذن عموم كل شيء بحسبه، فقوله تعالى الله خالق كل شيء أي كل شيء مخلوق، فلا يتناول القرآن، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله من صفات الله، وصفات الله غير مخلوقة. إذن القرآن غير مخلوق. وقد جرت في ذلك محنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، معروفة في كتب التاريخ والسير، في عهد خلفاء ثلاثة، خليفة المامون والمعتصم والواثق، حتى فرج الله عنه أيام المتوكل، كان فتنة عظيمة أجبر فيها كثير من أهل العلم على أن يوافقوا على قول بخلق القرآن، ولكن أحمد بن حنبل رحمه الله ثبت وصبر، وأوذي في ذلك أذى شديدا، لكن الله جل وعلا ثبته وصبره، صبر على قول بأن القرآن كلام الله، يقول لهم أعطوني دليلا، أعطوني دليلا على أنه مخلوق، وليس عندهم دليل، إنما هو من بدع المعتزلة. وسيأتي إن شاء الله الكلام عن لوازم القول بخلق القرآن في الواسطية إن شاء الله. إذن هو كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس بمخلوق كما زعمت المعتزلة والجهمية، ولا بمفترى، ليس مفترى كما زعمت المشركون، كما زعم المشركون قالوا مفترى افتراه من عندي. والعجيب أنهم قالوا أنه جاء به من عندي رومي، رجل من الروم في مكة كان يعمل حدادا أو يعمل في حرفة ما، زعموا أنه تلقى عنه القرآن. قال تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. الله يقول إن الذي نسب إليه القرآن أعجمي، فكيف يأتي الأعجمي بهذا اللسان العربي المبين؟ إذن ليس بمفترى، بل هو كلام الله جل وعلا حقيقة، يحفظ بالقلب، يحفظ القرآن بالقلب في الصدور. قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. والحفظ مكانه الصدر والقلب وليس الرأس كما يعتقد كثير من الناس، أنا حافظ في رأس، الرأس ليس مكان لحفظ، الحفظ في الصدر. له آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فالقلب هو الذي يحفظ، هو الذي يفقه، لهم قلوب لا يفقهون بها، فمكان الفقه هو القلب ومكان الحفظ هو القلب كما قال تعالى، القلب هو الذي يحفظ وهو مستودع الحفظ. الصدر يحفظ بالقلب، يعني يحفظه الحفاظ في صدورهم، كما جاء في وصف الأمة أناجيلها صدورها، أناجيلها صدورها، الحفظ يكون في الصدر، القرآن يحفظ عن ظهر القلب وباللسان يتلى، يتلى باللسان، يتلوه التالون بألسنتهم، ويسمع بالأذان كما يسمع بالأذان، يسمعه القراء، يسمعه الناس من القراء. إذن هو متلو ومسموع ومحفوظ، وكذلك يبصر إليه، ينظر إليه بالأبصار، كذا بالأبصار إليه ينظر، النظر في المصحف ينظر إلى القرآن مكتوبا، وباليد خطه يسطر، كذلك يكتب باليد، يكتب القرآن كذلك وينسخ في المصاحف. وكل ذي مخلوقة الحقيقة دون كلام باري الخليقة، كل هذه مخلوقة، القلب واللسان والآذان والأبصار والأيادي، كل هذه مخلوقة، لكن كون هذه مخلوقة لا يعني أن القرآن مخلوق، هذه مخلوقة وكلام الله غير مخلوق. فما تتلوه وما تسمعه وما تكتبه وما تحفظه وما تنظر إليه من كلام الله جل وعلا ليس مخلوقا، إنما المخلوق حواسك، هذه القلب واللسان والعينان، هذه مخلوقة. فكونه مخلوقة لا يعني أن كلام الله مخلوق، لأن الكلام ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من نقله أو ردده أو كتبه أو حفظه، ينسب إلى القائل الأول. لو أن إنسان وقف وقال قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي من سقط اللوى بين الدخول فحوملي، هل هذا كلامه؟ هذا كلام من؟ إبراهيم القيس، هذا كلام إبراهيم القيس ليس كلامه. ولو قال هذا كلامي لا عد كاذبا. لو قال قائل إنما يعمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فما كان هجرته إلى الله ورسوله الحديث، هل هذا كلام القائل أم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنقل الكلام، نقله، حفظه، كتابته، تلاوته، النظر إليه مكتوبا، هذا لا يخرجه عن نسبته إلى قائله الأول. الكلام ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله أداء. ينسب الكلام إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله بلاغا وأداء. ينسب إلى القائل الأول وإن تنقله الناس فهو منسوب إلى من قاله ابتداء. فالله تعالى ابتدأ الكلام من القرآن، فكون يحفظ أو يكتب أو يقرأ أو يتلى أو ينظر إليه به الأبصار أو يسطر به الأيادي، هذا لا يخرج عن كون كلام الله جل وعلا، لأن هذه مخلوقة. ولذا قال المؤلف: وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخالق. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، يعني عن أن توصف بكونها مخلوقة محدثة، لأن الصفات تابعة للذات، لأن صفات الله تابعة لذاته، فكما أن ذاته غير مخلوقة فصفاته غير مخلوقة، صفات تابعة للذات. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو قول الباري. الصوت والألحان صوت القارئ، وهذا مخلوق، لكنما المتلو قول الباري، هذا غير مخلوق. ولذا قال أهل العلم: فرق بين التلاوة التي هي فعل القارئ وبين المتلو الذي هو قول الباري، فرق بين التلاوة التي هي فعل القارئ وبين المتلو الذي هو قول الباري. فالتلاوة فعل القارئ مخلوقة، والمتلو قول الباري سبحانه وتعالى، وهذا غيره مخلوق. فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو قول الباري، ما قاله لا يقول التبديل كلا ولا أصدق منه قيلا. ما قاله الله جل وعلا لا أحد يبدله، وما قاله الله جل وعلا نوعان، كلمات الله تعالى نوعان: كلمات كونية وكلمات شرعية. الكلمات الكونية هي ما قضى الله بكونه، كن فيكون، هذه كلمات كونية. والكلمات الشرعية هي ما أمر الله جل وعلا به، أمر والنهي، هذه كلمات شرعية، صدقت بكلمات ربها وكتبه، كلمات شرعية. كلمات الكونية: كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. فالكلمات الكونية لا أحد يبدلها أو يعارضها، لا أحد يستطيع أن يبدل كلام الله الكوني. يريدون أن يبدلوا كلام الله الكوني أو الشرعي، لا أحد يستطيع أن يبدل كلام الله لا الكوني، وأما الشرعي فقد يقع فيه التحريف كما وقع من اليهود. اليهود حرفوا كلام الله الشرعي، لكن الكوني هو القدر الذي لا يقدر أحد على تغييره. ما قاله لا يقبل التبديل، ما قاله كونا لا يقبل التبديل، وما قاله شرعا وتكفل بحفظك القرآن أيضا لا يقبل التبديل. القرآن الكريم كلمات الله الشرعية، لكن الله جل وعلا قضى بأنه لا أحد يبدلها، لا أحد يستطيع أن يحرف القرآن الكريم مهما فعل الناس. ولذلك من الرسائل التي ينبغي الحذر منها إشاعات متداولة في الوسائط، لك ظهر مصحف من أمريكا وفيه القرآن محرف، أنشره، لا يقف عندك الرسالة، أنشرها وأمانة في عنقك، هذا كله من الجهل، لا يستطيع العالم أن يحرف القرآن ويطلع مصحف. فالذي ينشر هذا يروج لهذه الخرافة، ترويج لي أن القرآن قد ثبت تحريفه، وهذا من التشكيك. ما في مصحف طبعا في أمريكا ولا طبعا في إشاعة ألاف فلا سنين، لكن في الكويت وظهر مصحف فيه القرآن والتوراة والإنجيل فيه ومحرف، وهذه الرسالة أمانة في عنق يوم القيامة وانشرها، ما مشهور، ما تنشر هذه أكاذيب. هذه كاذيب، أن الهدف منها الترويج لفكرة أن هناك تحريفا في كتاب الله، وما في تحريف. والغرب أقروا بذلك واعترف وجربوا وفشلوا. في السبعينات طبعوا مصحفا فيه بعض التحريفات ووزعوه في غرب أفريقيا، قال شوفوا محلات بعيدة عن بلد الرسالة والوحي وعن الدول التي فيها العلم في غرب أفريقيا، وحرفوا في بعض النصوص، فاكتشف التحريف أطفال خلاوي، أطفال خلاوي اكتشفوا التحريف، قالوا أنه محرف. الصغار قبل الكبار، فأيقنوا أنه لا يمكن لأحد أن يحرف القرآن الكريم. واحد اليهود في عهد بعض خلفاء بني عباس أسلم اليهودي، فسأله الخليفة عن سبب إسلامه، فقال إني نسخت التوراة وقدمت وأخرت وزدت ونقصت وبعتها لأحد اليهود وأخذها، ثم نسخت الإنجيل فقدمت وأخرت وحذفت وأضفت وتصرف فيه كما شاء، وبعته لأحد النصارى فاشتراه وذهب، ثم نسخت القرآن فغيرت فيه شيئا يسيرا، ثم بعته لأحد المسلمين فجاني وقال لي هذا مصحف فيه أخطاء وتحريف، أعطني مبلغي فلوسي. يا قال لها قرشي مصحف فيه أخطاء فيه غلط، فعلم أنه محفوظ بحفظ الله جل وعلا. حتى الإنسان كتب القرآن كتبه بخطأ، تعمد أن يحرف فيه يكتشف ويفتضح، لأن الله تعالى تكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. 1400 سنة القرآن كما هو، 1440 1450 سنة 1453 سنة من أول البعث، وكما هو كما هو، لم يتغير فيه ولا حركة واحدة ولا كسرة ولا فتحة ولا شكل من التشكيل لحروف. هذا يدل على أن الله تعالى تكفل بحفظ كتابه. قال رحمه الله: وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا. قبل ذلك كلا والأصدق منه قيل: إلى أحد أصدق من الله جل وعلا، ومن أصدق من الله قيل، وهذا الاستفهام يراد به النفي. ومن أصدق من الله قيل يعني لا أحد أصدق من الله قيل، استفهام بمعنى النفي لكونه مشربا بالتحدي، استفهام بمعنى النفي لكونه مشربا بالتحدي. فإن الله يقول: ومن أصدق من الله قيل، إن كان هناك أحد أصدق من الله قيلا فمن هو، من هو؟ تحدي. هذا الاستفهام يراد به التحدي، النفي والتحدي. وقد روى الثقات عن خير ملا بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول: هل من تائب فيقبله، هل من مسيء طالب للمغفرة، يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل، ويستر العيب ويعطي السائل. كذلك من أفعال الله جل وعلا الدالة على كماله ورحمته ولطفه بعباده النزول إلى السماء الدنيا. الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، كما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ويقول: من يدعوني فأستجب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، حتى يطلع الفجر. كل ليلة ينزل الله جل وعلا، وهذا النزول من أفعال الله سبحانه وتعالى. والله فعال لما يريد، فعال لما يريد، إذا أراد أن يفعل شيئا فعله، ولا نقول كيف ينزل، لا نقول كيف ينزل، بل نؤمن بأنه ينزل. الكيف مجهول، الكيف مجهول. وينزل سبحانه وتعالى في آخر الليل، في الثلث الأخير من الليل، هذا وقت النزول الإلهي، وهو وقت لإجابة الدعاء، من الأوقات المباركة، من الأوقات الفاضلة والمباركة التي يستجاب فيها الدعاء آخر الليل. يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من تائب؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ يقول ذلك ربنا سبحانه وتعالى في آخر الليل، وينزل جل وعلا نزول حقيقيا بذاته، ينزل بذاته، لأن الفعل إنما أضيف إلى الله تعالى، ينزل ربنا، ينزل ربنا. ولهذا قال بعض السلف: إذا قالك الجهمي هو لا يؤمن برب ينزل من سماء إلى سماء، فقل له: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. إذا قالك الجهمي هو لا يؤمن برب ينزل من سماء إلى سماء، فقل له: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. النزول من الصفات الفعلية لله جل وعلا، الصفات الفعلية متعلقة بالمشيئة. قال: كذلك الله يفعل ما يشاء، فعال لما يريد. ولا نخوض في كيفية النزول، ولا نورد على النزول الإرادات والاعتراضات، مثلا نقول: إن الوقت يتغير من مكان إلى مكان، إذا كان في بلاد نهار وفي أخرى ليل. نقول: هذا في حسابات البشر، هذا في حسابات البشر، حساباتنا نحن، هذا زمن في حساباتنا. وأما عند الله جل وعلا فالله لا يقاس بخلقه، الله تعالى لا يقاس بخلقه. يعني يقول قائل: طيب لو نحن الآن في قبل الفجر في بلد ثاني نهار، كيف يكون ذلك؟ نقول: أنت في مكانك تؤمن بأن الله ينزل السماء الدنيا، وذاك الذي في مكان آخر، في مكان آخر في وسط النهار، يؤمن بأن الله تعالى لم ينزل السماء الدنيا، بل ينزل إذا جاء آخر الليل. هذا في حسابات البشر. وأما عند الله جل وعلا فالله لا يقاس بخلقه. فالقول بأن الوقت تغير هذا دخول في الكيفية، هذا دخول في الكيفية، والكيف مجهول، الكيف مجهول. يعني يقول: كيف يكون هنا نزول في بلد ثاني نهار وما نزول؟ ده سؤال في الكيفية، وهو سؤال باطل مردود، هذا خوف الكيفية. والله لا يقاس بخلقه. من الذي خلق الزمان؟ الله جل وعلا هو الذي خلق الزمن، هو الذي خلقه، فلا يحكم على الله تعالى بما خلق، بل الله تعالى يحكم على ما خلق. لا يحكم على الله تعالى بما خلق، إنما يحكم الله على ما خلق، يحكم الله على ما خلق، فلا يقاس الله بخلقه. فالقول بأن الوقت يتغير هذا دخول في الكيفية. قل: حيثما كنت فآمن بأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر. إذا انتهى الوقت انتهى النزول عندك، أما في مكان آخر والله تعالى يفعل ما يشاء، ولا يخاض في الكيفيات. هذا من الخوض في الكيفية، ومن قياس الخالق بالمخلوق. يعني هذا سؤال فيه أمران، فيه دخول في الكيفية، وفيه قياس خارج المخلوق، وكل هذا باطل. هل من مسيء طالب للمغفرة؟ كما في الحديث: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فهذا وقت مبارك، ويستفاد من الإيمان بهذه الصفة أن يسعى العبد لأن يسأل الله جل وعلا في ذلك الوقت، أن يكون من أهل الدعاء والاستغفار والسؤال. هذا وقت طالما ضاع منا هذا الوقت آخر الليل، وقت مبارك يفتح فيه باب لعطاء تقديم الطلبات والوسائل والحاجات إلى الله جل وعلا. فالذي يسأل الله تعالى في هذا الوقت يكون قد استفاد من هذه الصفة، يستفيد منها. إذن الآثار المستقيمة لهذه الصفة أن يحرص العبد على أن يكون من السائلين في ذاك الوقت، ويكون من الداعين ومن المستغفرين بالأسحار. هذا كله إيمانا وتصديقا بهذه الصفة. والقصد أيها الأخوة من دراسة هذه المسائل ليس فقط هو معرفة المخالف والرد على المخالفين، بل قصد من ذلك أن يعرف العبد ربه، أن يعرف الإنسان ربه، أن يعظم العبد ربه بمعرفة أسمائه وصفاته. ويأتي تبعا لذلك الدفاع عن العقيدة والرد على المخالف تبعا لذلك. لكن في المقام الأول أن ينفع الإنسان، أن ينتفع في نفسه وأن ينفع غيره تعليما، كذلك تصحيحا لما فسد من الاعتقاد في هذه المسائل. خالف في ذلك أهل التعطيل فقالوا لا ينزل بذاته. طيب ما الذي ينزل؟ قالوا ينزل أمره أو رحمته أو ملك من الملائكة. قالوا الذي ينزل ليس هو الله جل وعلا. والعجيب أن النزول هو من أدلة العلو، ولذلك أحد أهل العلم ناظر معطلا للعلو فأورد عليه حديث النزول، فقال المعطل ينزل أمره أو رحمته، فقال له ذلك العالم السني تنزل من من؟ قال من الله. قال أثبت العلو. إذن أثبت العلو، ذلك المعطلة متناقضون، فقالوا ينزل أمره أو رحمته أو ملك من الملائكة، وهذا باطل، لأنه أولا خلاف ظاهر النص، خلاف ظاهر النص، هذا واحد. ثانيا خلاف إجماع السلف. ثالثا الأمر والرحمة لا يختصان بالسماء الدنيا. يعني هل الأمر والرحمة ينزل فقط إلى السماء الدنيا أم ينزل إلى أي مكان؟ إلى أي مكان. رابعا الأمر والرحمة لا يختصان بالنزول في ذلك الوقت. يعني هل ينزل الرحمة، الأمر والرحمة هل تنزلان فقط في آخر الليل أم في كل وقت؟ في كل وقت. خامسا الملك لا يمكن أن يقول من يدعوني من يستغفرني. يعني الذي يقول ينزل ربنا أي ملك ملك ربنا، طيب هل يقول الملك من يدعوني؟ لأن هذه الأفعال كلها مضافة إلى فاعل واحد ينزل ربنا فيقول ويقول. فهل يقول ينزل ملك ملك ربنا فيقول ذلك الملك من يدعوني؟ مستحيل. إذن الملك ليس له ولا ينبغي له أن يقول من يدعوني فأستجب له، لأن هذا يقوله الله جل وعلا وحده. يمن بالخيرات والفضائل ويستر عيب ويعطي السائل، وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء لقضاء عدله. كذلك من أفعال الله تعالى المجيء. قال تعالى وجاء ربك، وجاء ربك فعل فاعل، جاء ربك الذي جاء هو الله سبحانه وتعالى. كذلك قال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وهذا المجيء يوم القيامة، يكون يوم القيامة، يعني هذا المجيء ليس في الدنيا إنما يوم القيامة كما أخبر الله تعالى عن نفسه. وجاء ربك والملك كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ يوم القيامة بجهنم. فهذا يوم القيامة والمجيء لفصل القضاء. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى يجيء. كيف يجيء؟ الله أعلم. لا يخوضون في الكيفية، لكن يؤمنون ويصدقون ويسلمون بأن الله يجيء يوم القيامة، لأن الله تعالى يفعل ما يشاء، والله تعالى فعال لما يريد، فعال لما يريد، يفعل الله تعالى ما يريد وما يشاء، ولا أحد يتدخل في أفعال الله وأحكامه يقول يفعل كذا ولا يستطيع أن يفعل كذا ولا يمكن يفعل كذا، لا يجوز. لا أحد يتدخل ويتحكم ويريد أن يدخل بين الله تعالى وبين إرادته يفعل كذا ولا يفعل كذا، هذا كله مما ينكر التدخل في أفعال الله. إذا أخبر الله تعالى أنه يفعل شيئا نصدق بذلك. وجاء ربك، وجاء ربك، أهل التعطيل قالوا جاء أمره، يجي أمره، وهذا من التعطيل لأنه خلاف ظاهر نص وخلاف إجماع السلف، خلاف الآية وخلاف الإجماع. فالله تعالى يجيء كما يشاء، متى ذلك؟ يوم القيامة للفصل بين عباده ولقضاء بين عباده يوم القيامة. نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله تعالى بعد قليل، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.